هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. لكل وصف في اللغة العربية سمته الخاص، وأحيانا ترتبط بعض الصفات بموصوفها، ويكون بليغا من يتحرى نسب الصفة إلى موصوفها. فالعرب تقول: الضعف في الجسم كالضعف في العقل، الغلط في الحساب كالغلط في الكلام، العمى في العين كالعمه في الرأي، الوعورة في الجبل كالوعونة في الرمال. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.